وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس قال وقد كان قائم قام عليهم فأخذ بالكتاب والسنة زمانا فأتاه الشيطان فقال إنما تركت أثرا أو أمرا قد عمل قبلك فلا تحمد عليه ولكن ابتدع أمرا من قبل نفسك. إنما وقد كان قائم قام عليهم فأخذ بالكتاب والسنة زمانا فأتاه الشيطان وقال إنما تركت أثرا أو أمرا قد إنما تركت أثرا أو يعني تركته إنما تركه إيش بعده إنما تركت أثرا أو أمرا قد عمل قبلك ولا تحمد عليه. تركه إيه ما تفعل عندك إنت لا فتبي تفعل هذا المراد يعني شيء اللي فعلته وركبته أنت مسبوق إليه فلا تحمد عليه ولكن إيه تبي شيء جديد مبتدع وداهم في قول تعالى ونتبعوا أقوام قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل نسأل الله العافية. تركبوا أي شيء جديد اللي انت عليه شيء ما من قبلك هذا شيء جديد. نعم إنما ترك أثرا تركبوا فأبداه الشيطان وقال إنما تركبونا أو ترتكبوا تركبوا أحسن تركبوا أثرا أو أمرا قد عمل قبلك ولا تحمد عليه ولكن ابتدع أمرا من قبل نفسك وادع إليه وأجبر الناس عليه ففعل ثم أذكر بعد فعله زمانا فأراد أن يتوب منه. ثم أذكر بالألف. نعم. عندكم ألف. أذكر. نعم ثم نكر أو ذكر. نعم الألف. نعم الزائدة. تم. ذكر أو ذكر اسم. بدون ألف يعني. ثم ذكر بالذات. ذكر نعم. ثم ذكر طيب. نعم. ثم ذكر طيب. ثم ذكر. ثم ادكر بعد فعله زمانا فأراد أن يتوب منه فخلع سلطانه وملكه وأراد أن يتعبد فلبث في عبادته أياما فأتي فقيل له لو أنك تبت من خطيئة عملتها فيما بينك وبين ربك عسى أن يتاب عليك ولكن ضل فلان وفلان وفلان في سبيلك حتى فارقوا الدنيا وهم على الضلالة فكيف لك بهداهم فلا توبة لك أبدا ففيه سمعنا وفي أشباهه هذه الآية يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وهؤلاء الذين جاءوا أرادوا أن يغنطوه قد أشاءوا ولو قد ضل به أناس يتوب إلى الله والتوبة تجب ما قبلها والله يرضيهم عنه يوم القيامة إذا تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى الرؤوف الرحيم حكيم عليم. نعم لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل فيما أنزله على داود نبيه عليه السلام

قراءة ما هم عليه ويبين لهم ذلك فلا يكون جليسا لهم ولا وكيلا ولا شريبا إلى غير ذلك. وإذا رأت المصلحة حجرهم حجرهم بكلية. أبو عبيدة لم يسمع من مسعود لكن مشهور من طريق أبي عبيدة والسقران كافي رواية ومرسلة عن أبي عبيدة وعن أبي عبيدة عن أبيه. وأبو عبيدة لم يسمع من والده في انقطاع. لكن المعنى من الآية واضح وأن الله جل وعلا لعنهم بسبب هذا العمل لعصيانهم واعتدائهم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا فسر عصيانهم واعتداءهم بأنهم لا يتناهون عن منكر يفعلون في ذهاب الغيرة وعدم وجود غيرة. نسأل الله السلامة. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج وهارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن علاء بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن سالم بن الأخطص عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذنب نهاه عنه تعذيرا فإذا كان من الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وخليطه وشريكه وفي حديث هارون وشريبه. ثم اتفقا في المتن فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد المسيء ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض أو ليلعنكم كما لعنهم. والسياق لأبي سعيد وكذا قال في رواية هذا الحديث. وقد رواه أبو داود أيضا عن خلف بن هشام عن أبي شهاب الخياط عن علاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن سالم وأبو عجلان الأفطس عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. ثم قال أبو داود أبو شهاب مصحف اسمه. نعم أبو شهاب الخياط اسمه مصحف. عندك عليه شيء؟ ايه نعم ابو شهاب الحناط بمهملة ثم نون. وش عندهم؟ عندهم؟ ابو شهاب انا ابو شهاب خياط بالخاء. ايه لا عندك الحناط؟ لا بالمراجعة هو مصحف في النسخة. مصحف في النسخة مراجعته؟ ايه نعم نعم ابو شهاب الحناط واسمه عبد رب ابن نافع الكناني الحناط بمهملة ونون نزول المدائن وهو أبو شهاب الأصغر صدوق يهم من الثامنة مات سنة 71 صلى على وهو عند أبي داوود الملاحم حنا الله حنا ثم قال أبو داوود كذا رواه خالد عن العلاء عن عمرو بن مرة به ورواه المحاربي عن العلاء بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن سالم الأصغر عن أبي عبيدة عن عبد الله قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي وقد رواه خالد بن عبد الله الواسطي عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى. والأحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا ولنذكر منها. قال شيخنا الحافظ ابو الحجاج المزي وقد رواه خالد بن عبد الله الواسطي عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن ابي عبيدة عن ابي موسى. عن عمرو بن مرة عن ابي موسى من عندهم عن عمرو عن ابي عبيدة عن ابي موسى راجعته. اي نعم وهكذا وجدته في التحفة ايضا ما فيه عمرو بن مرة عن ابي عبيدة عن ابي موسى السند اللي ذكره المزي. نعم نعم اخرج رجعله في الزوائد في التحفة فذكر فيه ان فيه ابي عبيدة. قال شيخنا الحافظ قال شيخنا الحافظ ابو الحجاج المزي وقد رواه خالد بن عبد الله الواسطي عن علاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى. معناه أنه عند أبي عبيدة عن أبي وعن أبي موسى. نعم سلام. المشي على خالد الواسطي. أي نعم. نعم. حتى هذا ذكر أبو داود. نعم. خالد الواسطي هو الطحان. نعم. السلام عليكم. أي نعم. هو ثقة على كل حال. لكن بدور عليه الحين. نعم. ثقة خير. هذا هو. خالد بن عبد الله الواسطي وخالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان الواسطي المزني مولاهم ثقة ثبت من الثامنة، مات سنة 82 وكان مولده سنة 10 و100. أخرج له الجماعة. ذكر الله عدة طرق في الصحة. هذا من رواه حديث من رواه هكذا ذكره في زوائد التحفة. ذكر له من شبه له بعد ما خرجته في أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال في التحفة رواه أبو زبيد عبصر بن القاسم عن العلاء بن المسيب كما قال أبو شهاب، ورواه المحاربي عن العلاء بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن سالم الأصفص، وكذلك رواه عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أبي زياد عن سالم، وخالفهم خالد بن عبد الله الواسطي فرواه عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى. ولا عزاء؟ لا ما عزاء. لا ولا حديث.